لو ملعقة فضة يجوز؟ يعني ذهب وفضة ما يجوز في الأواني. طيب وفي الزينة للنساء، في النساء فقط، ها، الذهب والفضة للنساء، وللرجال يجوز الفضة مطلقا، ها؟ يعني مثلا كبك فضة يجوز، قلم فضة يجوز. طيب والزينة؟ لا لا، في الزينة الذهب ما يجوز للرجال وللنساء، فاحنا قلنا لكم يجوز في الدرس، لكن ما يجوز للزينة لا ذهب لا للرجال ولا للنساء، يعني حرمة. وتكتب قلم ذهب نقول ما يجوز، هذه زينة ما هو لباس، لكن تلبس لي كيلو ذهب يقول ما في باس، وتأخذ 5 جرام في أو 6 جرام في القلم يقول لا، جوال ذهب لا، لأنها زينة ما هي لبس. أو ما ينشأ في الحلية تلبس ما شاءت المرأة، لو جهة ذهب وجهة فضة وجهة الماس وجهة زبرجد يجوز. بسم الله. أسأل بس لما كان غايب وقت الدرس. نعم. وشو الفرق بين المثقال والدينار؟ ما مصطفى. المثقال هو الدينار. كم وزنه؟ لا بس طيب ما يخالف، عطنا أي كم وزن الدينار عشان نفهم. الدينار وش هو؟ زي الريال الكبير الحديد هذا الفضة، هذا يسمى دينار. ما كان أول عندهم ورق، كان يضعون ريالات، يعني مثل ريالات نقد، يعني إما ذهب أو فضة، وهذا الذهب أو الفضة اللي هو النقد هذا يستخدم نقد في بيع والشراء، ويستخدم أيضا في الوزن. كم يساوي؟ أي 4.25 جرام على التقليد، كذا تقليد، تقليدنا. ولا وغير التقليد، ها؟ لا لا، 2 وكم؟ 2.2 2.3. واللي يدل على هذا الكلام صح إن شاء الله هو صح، حتى الشيخ الإسلام في مسألة درس اليوم كل يوم مسكين مسكينة ذكر مقياس بالكيلو يساوي نص كيلو، نص كيلو إطعام، نص صاع، يعني صاع كيلو وشوي. تمام. طيب يا شيخ بس ظهر انك غايب يا طيب عبد الباري. إذا أردنا نعرف كيف 20 دينار كيف نخرجها، كيف نطلعها، ها؟ الورقة وزعت عليهم اللي عرضناها، ها؟ نعم. كيف؟ نعطيكم ورقة إن شاء الله، يعني حتى نحول، يعني 20 مثقال تساوي كذا بالجرام، كم الجرام؟ وحدة وزن ما ظهرت إلا قريبا، يعني حتى وقت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لم تظهر الجرام، وممكن بعد وقت تظهر بعد وحدة أخرى أدق. كيف يعني كم توزنه؟ طيب أنا الدينار يساوي 2.3 وهو 20 دينار، كذا 2.3 ضرب 20، مع انك غايب بس كم ضرب لنا، ها؟ لا ما يجي، اضرب 2.3 ضرب 46، يصير 46 جرام. هذا نصاب الذهب، يعني بعملنا هذا يستفيد الفقير. يعني لو واحد عنده 46 جرام نقول فيها زكاة. وعلى القول الثاني 85 جرام زكي، يعني لو صار فيه 80 جرام نقول لها زكاة أعطي الفقير، ولا نقول لها أعطى فأحض للفقير. تمام. طيب الفضة يا شيخ عبد الله، ما أنك غايب براء. ها قيمة درهم تساوي كم؟ درهم كم يساوي؟ الدرهم 200 درهم، الدرهم كم يساوي من جرام؟ 3 إلى 4 يعني بالمقياس القديم كذا. طيب والمقياس الجديد 1.6. طيب 200 ضرب 1.6 320 جرام. 320 جرام، جرام الذهب الحين الفضة يساوي تقريبا 3 ريال. ها 960 ريال كذا. أيوة صح. أيوة. طيب إبراهيم، وإذا رد النصاب السرقة كم؟ هذا الزكاة السرقة كم حتى نقطع اليد؟ أول شيء ذهب ولا فضة قوم؟ لا ها إيه 18 تقريبا. لا 18 جرام. طيب 5 ضرب 3 18 جرام، 18 ريال هذا نصاب الفضة لو سرق فضة. لكن الآن لو سرق مثلا ثياب أو سرق أوراق نقدية نقطع بالذهب ولا بالفضة؟ بالذهب أحوط. كم يساوي بالذهب؟ ربع دينار. الدينار قلنا 2.3 كذا، 2.3 تقسيم 3 تقسيم 4 كم؟ ها؟ طيب ضرب 140 وزن الجرام ريال كم؟ 8.5. يعني لو شخص سرق 80 ريال بقيمة 80 ريال، 80 ريال كم؟ سرق 80 ريال أو ما قيمته 80 ريالا يقطع. يعني لو سرق شخص جوال يقطع، سرق مثلا كتاب 80 ريال يقطع، لو سرق شماغ يقطع، ثوب يقطع. طيب عشان أسألكم مسألة بعض الناس يغفل عنها، بعض التجار يعني عمار، لو عندك في لو أنت صاحب محل، لو شخص صاحب محل عنده في البنك، احنا قلنا نصاب الزكاة كم؟ ها ذهب كم؟ كم ريال؟ 6000 كسور كذا. لو شخص عنده في البنك 5000 وهو يبيع عنده محل جوالات وفيه جوالين سنة كاملة ما بيعت في المحل، الجوالين يساوي قل مثلا 2000 وعنده في البنك 5000، المجموع 7000، يزكي ولا ما يزكي؟ ليه يزكي؟ حتى في البنك بس 5، احنا نقول النصاب 6 تقريبا. ها ها شو ايه يعني العروض التجارة اصلها نقد من النقدين، فيضم هذا لهذا، عرفت؟ لان اكثر اصحاب المحلات يظنه بس يزكي على المحل، بلغت نصاب يزكي، ما بلغت ما يزكي. لا شوف شو عندك نقد تم له سنة وبضاعة كم تساوي اللي تمت سنة فقط، لكن لو محل كبير يدخل بضاعة وتخرج هذا ما فيه زكاة إلا عروض تجارة.